الشريط الرابع. الوجه الأول: حكم الولاء والبراء. السؤال: الرجاء من فضيلتكم توضيح الولاء والبراء لمن يكون، وهل يجوز موالاة الكفار؟ الجواب: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم. هذا هو الولاء والبراء، كما قال الله تعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة الآية الرابعة. وليس معنى بغضهم وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يكونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم في قلبك وتعاديهم بقلبك ولا يكونوا أصحابا لك، لكن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم، فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إلى الخير، كما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. سورة العنكبوت الآية 46. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهكذا غيرهم من الكفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لكن من ظلم منهم يجازى على ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالتي هي أحسن مع المسلمين والكفار مع بغضهم في الله، للآية الكريمة السابقة ولقوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 25 بعد 100. فلا يتعدى عليهم ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتهم في الله، ويشرع له أن يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق، لعل الله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب، ولا مانع من الصدقة عليهم والإحسان إليهم، لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. سورة الممتحنة الآية 8. ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على الحديبية. الهامش: حديث أسماء رواه البخاري في الجزية رقم 3183 ومسلم في الزكاة رقم 1003، وراجع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة 246 و247 الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: نرجو توضيح الولاء والبراء. الجواب: البراء والولاء لله سبحانه، أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ الله منه، كما قال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. سورة الممتحنة الآية الرابعة. وهذا مع القوم المشركين، كما قال سبحانه: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. سورة التوبة الآية 3. فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر، فهذا في الأشخاص، وكذلك يجب على المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرضي الله ورسوله وإن لم يكن كفرا، كالفسوق والعصيان، كما قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، سورة الحجرات الآية 7. وإذا كان مؤمن عنده إيمان وعنده معصية فنواليه على إيمانه ونكره على معصيه، وهذا يجري في حياتنا، فقد تأخذ الدواء كريه الطعم وأنت كاره لطعمه، وأنت مع ذلك راغب فيه لأن فيه شفاء من المرض. وبعض الناس يكره المؤمن العاصي أكثر مما يكره الكافر، وهذا من العجب، وهو قلب للحقائق. فالكافر عدو لله ولرسوله وللمؤمنين، ويجب علينا أن نكرهه من كل قلوبنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، سورة الممتحنة الآية الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، سورة المائدة الآيتان 51 و52. وهؤلاء الكفار لن يرضوا منك إلا اتباع ملتهم وبيع دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سورة البقرة الآية 20 بعد 100. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، سورة البقرة الآية 9 بعد 100. وهذا في كل أنواع الكفر، وهذا في كل أنواع الكفر، الجحود والإنكار والتكذيب والشرك والإلحاد. أما الأعمال فنتبرأ من كل عمل محرم، ولا يجوز لنا أن نألف الأعمال المحرمة ولا أن نأخذ بها. والمؤمن العاصي نتبرأ من عمله بالمعصية، ولكننا نواليه ونحبه على ما معه من الإيمان. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكية الجزء الثالث في الصفحتين 57 بعد 358 بعد 300 للشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم باللين طمعا في إسلامهم. السؤال: ما حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم؟ الجواب: لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ويتبرأ منهم، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، سورة الممتحنة الآية 4. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، سورة المجادلة الآية 22. وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة الآية الأولى. أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعا في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به، لأنه من باب التأليف على الإسلام. ولكن إذا يأس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به، وهذا مفصل في كتب أهل العلم، ولا سيما كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين الصفحة 26 بعد 200 والصفحة 27 بعد 200، انتهى الهامش. حكم الخجل من ملابس المسلمين في بلاد الكفار. السؤال: البعض يجد في نفسه عند السفر إلى الخارج حرجا وخجلا إذا لبس لبسه الذي يدل على إسلامه، فما هو توجيهكم؟ الجواب: صحيح ما قاله السائل، وللأسف الشديد فعلى الرغم من أننا نحن الأعلون نجد فينا ضعف الشخصية ونشعر أننا أذناب لغيرنا في الواقع وأتباع لهم. تجد الإنسان منا إذا رأى شيئا مفيدا لا يعزوه إلى نفسه ولا إلى غيره من المسلمين، إنما يقول هذا من الحضارة الغربية أو الشرقية، وتجده لا يعتز بشخصيته أمام تيار الفساد لهؤلاء. وإذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليق حتى إن الخليع وإذا كان هؤلاء يأتون إلينا في بلادنا بلباسهم الفاضح العار الخليع حتى إن نساءهم في بلاد المسلمين تأتي ونصف فخذها عار ونحرها عار ورقبتها عارية، وتمشي تدق الأرض بقدميها حتى تكاد تنهدم الأرض من تحتها ولا تبالي وهي امرأة، فكيف بنا الرجال المسلمين؟ كيف نخجل إذا كنا نمشي بلباسنا الساتر الإسلامي في بلادهم؟ أفليس هذا أكبر دليل على ضعف الشخصية؟ الجواب: بلى، إذا عملناهم بالمثل فقد عملناهم بالعدل. إذا كانوا هم يأتون إلى بلادنا بلباسهم غير مبالين بشعورنا، فلماذا لا نأتي نحن بلباسنا حين نسافر إليهم ولا نبالي بشعورهم؟ على أنه حدثني من أثق به وهو الآن رهين في قبره، يقول إنه سافر إلى عاصمة بلد غربية وكان في لباسه الإسلامي الوطني مشلح وقميص وعقال وغترة، ويقول فوجدت منهم الإكرام الكثير حتى إنهم يبادرون لفتح باب السيارة إذا أردت الركوب. انظر الإنسان إذا اعتز بالله عز وجل أعزه الله، لكن أن نتخاذل أمامهم فإن هذا ليس من شأن المسلم. ولو أننا راجعنا التاريخ وإلى معاملة المجاهدين المسلمين لأعدائهم في الحروب لوجدت كيف كانت العزة من هؤلاء المسلمين مع أعدائهم. ثم إن الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يحافظ على كرامته بحيث لا يعتقد أن مدنيتهم الزائفة هي الحضارة، بل الصواب أن تبدل الضاد بالقاف فتكون الحقارة لا الحضارة، التي تؤدي إلى هدم الأخلاق وإلى التفسخ بل وإلى الكفر بالله عز وجل. والله لا يصح أن نسميها حضارة مهما كان الأمر. الحضارة الحقيقية وهي التقدم النافع إنما هي بالتمسك بدين الإسلام وأخلاقه، فلماذا نعطي هؤلاء الثمن رخيصا لنقول أنتم أهل حضارة ونحن أهل تأخر، مع أن الواجب أن نتقدم نحن بإسلامنا عقيدة وعملا ومنهاجا لتكون الحضارة منا إليهم. الصدق أليس من الحضارة؟ الجواب: نعم، وهو يوجد في الإسلام والإسلام يحث عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سورة التوبة الآية 19 بعد 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الهامش رواه البخاري في الأدب رقم 6094 ومسلم في البر والصلة رقم 2607 انتهى الهامش. لكن من الأسف أن كثيرا من المسلمين قد فقد منهم الصدق، إذن فنحن لم نمثل الإسلام في هذا الجانب الكبير. النصح والبيان في المعاملة جاء به الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا وبورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الهامش رواه البخاري في البيوع رقم 2079 ومسلم في البيوع رقم 1532، انتهى الهامش. فهل هذا النصح والبيان موجود في معاملة كل المسلمين؟ الجواب لا، بل هو مفقود في المعاملة من بعض المسلمين، بعض المسلمين لا يصدق ولا يبين، بل يأتي إليك ويقول هذه السلعة قيمتها 100 ريال والحقيقة أن قيمتها 50 ريالا، أليس هذا كذبا وغشا؟ والإسلام ينهى عن ذلك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم 101، انتهى الهامش. فيتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فبعض المسلمين يغش والعياذ بالله. وإذا تأملت أحوالنا نحن المسلمين وجدت أمرا مخجلا، وجدت أن التعاليم الإسلامية التي تأمر بالصدق والبيان واللين واللطف مفقودة من بيننا، والعكس هو الموجود في كثير منا. ولذلك يمكن أن نقول إن بعض المسلمين ينفر عن الإسلام بسلوكه المخالف للإسلام. الهامش فتاوى العقيدة ابن عثيمين في الصفحتين من الصفحة 87 بعد 700 وحتى الصفحة 89 بعد 700، انتهى الهامش. كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ السؤال: كيف نستفيد مما عند الكفار دون الوقوع في المحظور؟ وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك؟ الجواب: الذي يفعله أعداء الله وأعداؤنا وهم الكفار ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول عبادات، القسم الثاني عادات، القسم الثالث صناعات وأعمال. أما العبادات فمن المعلوم أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهم في عباداتهم، ومن تشبه بهم في عباداتهم فإنه على خطر عظيم، فقد يكون ذلك مؤديا إلى كفره وخروجه من الإسلام. وأما العادات كاللباس وغيره فإنه يحرم أن يتشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أحمد في الجزء الثاني في الصفحتين 50 و92، انتهى الهامش. وأما الصناعات والحرف التي فيها مصالح عامة فلا حرج أن نتعلم مما صنعوه ونستفيد منه، وليس هذا من باب التشبه، ولكنه من باب المشاركة في الأعمال النافعة التي لا يعد من قام بها متشبها بهم. وأما قول السائل: وهل المصالح المرسلة دخل في ذلك؟ فنقول: إن المصالح المرسلة لا ينبغي أن تجعل دليلا مستقلا، بل نقول: هذه المصالح المرسلة إن تحققنا أنها مصلحة فقد شهد لها الشرع بالصحة والقبول وتكون من الشرع، وإن شهد لها بالبطلان فإنها ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أنها مصالح مرسلة. وإن كان لا هذا ولا هذا فإنها ترجع إلى الأصل. إن كانت من العبادات فالأصل في العبادات الحظر، وإن كانت من غير العبادات فالأصل فيها الحل. وبذا يتبين أن المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 55 بعد 256 بعد 200، انتهى الهامش. حكم من يعمل مع الكفار. السؤال: سئل الشيخ: شخص يعمل مع الكفار فبماذا تنصحونه؟ الجواب فأجاب بقوله: ننصح هذا الأخ الذي يعمل مع الكفار أن يطلب عملا ليس فيه أحد من أعداء الله ورسوله ممن يدينون بغير الإسلام، فإذا تيسر فهذا هو الذي ينبغي، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه، لأنه في عمله وهم في عملهم، ولكن بشرط أن لا يكون في قلبه مودة لهم ومحبة وموالاة، وأن يلتزم ما جاء به الشرع فيما يتعلق بالسلام عليهم ورد السلام ونحو هذا، وكذلك أيضا لا يشيع جنائزهم ولا يحضرها ولا يشهد أعيادهم ولا يهنئهم بها. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين الصفحة 55 بعد 200. انتهى الهامش. حكم قول أخي أو صديقي أو الضحك لغير المسلمين لطلب المودة. السؤال: سئل الشيخ عن حكم قول أخي لغير المسلم وكذلك قول صديق ورفيق وحكم الضحك إلى الكفار لطلب المودة. الجواب: فأجاب بقوله: أما قول يا أخي لغير المسلم فهذا حرام ولا يجوز إلا أن يكون أخا له من النسب أو الرضاع، وذلك لأنه إذا انتفت أخوة النسب والرضاع لم يبق إلا أخوة الدين، والكافر ليس أخا للمؤمن في دينه. وتذكر قول نبي الله تعالى نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، سورة هود الآيتان 45 و46. وأما قول صديق رفيق ونحوهما فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه، فإن كانت كلمة عابرة يقصد بها نداء من جهل اسمه منهم فهذا لا بأس به، وإن قصد بها معناها توددا وتقربا منهم فقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، سورة المجادلة الآية 22. فكل كلمات التلطف التي يقصد بها المودة لا يجوز للمؤمن أن يخاطب بها أحدا من الكفار، وكذلك الضحك إليهم لطلب المودة بينهم كما علمت من الآية الكريمة. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 53 بعد 200 و54 بعد 200. انتهى الهامش. زيارة النصارى وأكل طعامهم. السؤال: يدعوني بعض الزملاء في الدراسة من النصارى إلى بيته لتناول الأطعمة، فهل يجوز لي أن آكل منها إذا ثبت أنها حلال في نفسها شرعا؟ الجواب: نعم، يجوز أن تأكل مما يقدمه لك زميلك النصراني من الطعام سواء كان ذلك في بيته أو غيره، إذا ثبت لديك أن هذا الطعام ليس بمحرم في نفسه أو جهل حاله، لأن الأصل في ذلك الجواز حتى يدل دليل على المنع، وكونه نصرانيا لا يمنع ذلك، لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. تمكينهم من كتب فيها آيات قرآنية. السؤال: هل يجوز لي أن أضع بين أيديهم كتبا تشمل على آيات كريمة تثبت وحدانية الله تعالى مكتوبة بالعربية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية؟ الجواب: نعم، يجوز أن تضع بين أيديهم كتبا تشتمل على آيات من القرآن للاستدلال بها على الأحكام والتوحيد وغيره سواء كانت باللغة العربية أم مترجما معناها، بل تشكر على ذلك لأن وضعها أمامهم أو إعارتها لهم ليطلعوا عليها نوع من أنواع البلاغ والدعوة إلى الله، وفاعله مأجور إذا أخلص في ذلك. الصلاة في بيوتهم. السؤال الثالث: أحيانا يحين وقت الصلاة وأنا في بيت أحدهم فأخذ سجادتي الخاصة وأصلي أمامهم، فهل صلاة صحيحة لكونها في بيت من بيوتهم؟ الجواب: نعم، تصح صلاتك، زادك الله حرصا على طاعته، وخاصة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، والواجب أن تحرص على أدائها في جماعة، تعمر بها المساجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الذهاب إلى الكنيسة. السؤال الرابع: طلبوا مني أن أذهب معهم إلى الكنيسة فرفضت حتى أسأل عن حكم هذا، فهل يجوز الذهاب معهم لأثبت سماحة الدين الإسلامي وأنه دين اجتماعي ولكي يتسع المجال لدعوتهم إلى الإسلام؟ هذا ولا يخفى عليك أن ديانتهم نصرانية ومذهبهم بروتستانت، وكما يقولون لا يوجد في صلاتهم سجود ولا ركوع، علما بأنه يستحيل أن أعتنق المسيحية بإذن الله تعالى. الجواب: إذا كان ذهابك معهم إلى الكنيسة لمجرد إظهار التسامح والتساهل فلا يجوز، وإن كان ذلك تمهيدا لدعوتهم إلى الإسلام وتوسيع مجالها، وكنت لا تشاركهم في عبادتهم ولا تخشى أن تتأثر بعقائدهم ولا عاداتهم وتقاليدهم فذلك جائز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى لجنة دائمة، الجزء الثاني في الصفحتين 75 و76. انتهى الهامش. دخول غير المسلم المسجد أو المصلى. السؤال الأول: ما حكم دخول غير المسلم مسجدا أو مصلى للمسلمين سواء لحضور الصلاة أو للاستماع إلى محاضرة؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: سبق أن صدر منا جواب بالفتوى رقم 2922، هذا نصها: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام، وما هو من الحرم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآية سورة التوبة الآية 28. أما غيره من المساجد فقال بعض الفقهاء يجوز لعدم وجود ما يدل على منعه، وقال بعضهم لا يجوز قياسا على المسجد الحرام، والصواب جوازه لمصلحة شرعية ولحاجة تدعو إلى ذلك، كسماع ما قد يدعوه للدخول في الإسلام أو حاجته إلى الشرب من ماء في المسجد. دخول الكنيسة. السؤال الثاني: ما حكم دخول المسلم إلى الكنيسة سواء لحضور صلاتهم أو الاستماع إلى محاضرة؟ الجواب: لا يجوز للمسلم الدخول على الكفار في معابدهم لما فيه من تكثير سوادهم، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم ومعابدهم فإن السخطة تنزل عليهم. الهامش: رواه البيهقي في السنن في الجزء التاسع رقم 234، وعبد الرزاق في المصنف برقم 1609، وراجع اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام الجزء الأول رقم 455. انتهى الهامش. لكن إذا كان لمصلحة شرعية أو لدعوتهم إلى الله ونحو ذلك فلا بأس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش: فتاوى لجنة دائمة، الجزء الثاني في الصفحتين 76 و77. التقارب بين الأديان والفرق الضالة. السؤال: هل الدعوة للتقارب بين الأديان الإسلام المسيحية اليهودية دعوة شرعية؟ وهل يجوز للمسلم المؤمن حقا أن يدعو لها ويعمل على تقويتها؟ سمعت أن هناك مثل ذلك يقوم به علماء في الأزهر وغيرهم في المؤسسات الإسلامية، وكذلك هل الدعوة للتقارب بين أهل السنة والجماعة والطوائف الشيعية والدرزية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها فيه فائدة للمسلمين؟ وهل ممكن هذا اللقاء وأكثر بل كل هذه الطوائف تحمل في معتقداتها الشرك بالله والإساءة لرسوله والحقد على الإسلام وأهل السنة والجماعة، وهل يجوز هذا اللقاء والتقارب شرعا؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: أولا، أصول الإيمان التي أنزل الله بها كتبه على رسوله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والتي دعت إليها رسله عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلها واحدة، بشر سابقهم بلاحقهم وصدق لاحقهم سابقهم وصدق لاحقهم سابقهم وأيده ونوه بشأنه، وإن اختلفت الفروع في الجملة حسب مقتضيات الأحوال والأزمان ومصلحة العباد حكمة من الله وعدلا ورحمة منه سبحانه وفضلا. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سورة البقرة الآية 85 بعد 200. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. سورة النساء الآية 52 بعد 100. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. سورة آل عمران الآيتان 81 من الآية 81 وحتى الآية 83. وقال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآيتان 84 و85. وقال تعالى بعد ذكره دعوة خليله إبراهيم إلى التوحيد وذكر من معه من المرسلين: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. سورة الأنعام الآيتان 89 و90. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. سورة آل عمران الآية 68. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سورة النحل الآية 23 بعد 100. وقال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سورة الصف الآية 6. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. سورة المائدة الآية 48. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى، الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3443 ومسلم في الفضائل رقم 2365، انتهى الهامش. ثانيا، حرف اليهود والنصارى الكلمة عن مواضعه وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فغيروا بذلك أصول دينهم وشرائع ربهم. من ذلك قول اليهود عزير ابن الله، وزعمهم أن الله مسه لغوب أو لغوب وأصابه تعب من خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فاستراح يوم السبت، وزعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، ومن ذلك أنهم أحلوا الصيد يوم السبت بحيلة وقد حرمه الله عليهم، وأنهم ألغوا حد الزنا في حق المحصن، ومن ذلك قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة. سورة المائدة الآية 64، إلى غير ذلك من التحريف والتبديل القولي والعملي عن علم اتباعا للهوى. ومن ذلك زعم النصارى أن المسيح عيسى عليه السلام ابن الله، وأنه إله مع الله، وتصديقهم اليهود في زعمهم أنهم صلبوا عيسى عليه السلام وقتلوه، وزعموا كل من الفريقين أنهم أبناء الله وأحباؤه، وكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وحقدهم عليه وحسدهم إياه من عند أنفسهم، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه وأقروا على أنفسهم بذلك، إلى غير ذلك من فضائح الفريقين وتناقضهم. وقد حكى الله الكثير من كذبهم وافترائهم وتحريفهم وتبديلهم ما أنزل إليهم من العقائد والشرائع، وفضحهم ورد عليهم في محكم كتابه. قال الله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. الآيات من سورة البقرة من الآية 79 وحتى الآية 80. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سورة البقرة الآية 11 بعد 100. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآيات: سورة البقرة الآيتان 35 بعد 100 و36 بعد 100. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورة آل عمران الآية 78. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها وبكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. الآيات: سورة النساء من الآية 55 بعد 100 وحتى الآية 58 بعد 100. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. سورة المائدة الآية 18. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الآيات. سورة التوبة الآيتان 30 و 31. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سورة البقرة الآية 9 بعد 100. إلى غير ذلك مما لا ينقضي منه العجب، أو مما لا ينقضي منه العجب من افترائهم وتناقضهم ومخازيهم وفضائحهم. والقصد ذكر نماذج من أحوالهم ليبنى عليه الجواب فيما يأتي. ثالثا، مما تقدم يتبين أن أصل الديانات التي شرعها الله لعباده واحد لا يحتاج إلى تقريب، كما يتبين أن اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا ما نزل إليهم من ربهم، حتى صارت دياناتهم زورا وبهتانا وكفرا وضلالا. ومن أجل ذلك أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهم من الأمم عامة ليبين ما كانوا يخفون من الحق، ويكشف لهم عما كتموه، ويصحح لهم ما أفسدوا من العقائد والأحكام، ويهديهم وغيرهم إلى سواء السبيل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.